أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رأيت في إحدى الدول أن الخطيب إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس فيرفع. يقول: رأيت في إحدى الدول أن الخطيب إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس فيرفع يديه بالدعاء وكذلك المأمومون. هذا بدعة، رفع اليدين بالدعاء بين الخطبتين هذا بدعة. نعم.